لهذا يقول بعض المشيخة نصوص الوعيد كالزهرة، إذا لمست ذبلت، فأنت تحتاج إلى أن تلقيها. اليوم في انتشار ثقافة العدمية اللي هي الناشئة عن الإفراط في الرأسمالية والمادية، مادية الإنسان، فصار هناك اغتراب عن الروح، صار الانتحار قريبا عند كثير من الناس بسبب أنهم يفكرون بفردوس أرضي، فإذا لم يجدوه كفروا أو انتحروا، أو كفروا ثم انتحروا. طيب، فينبغي أن يكون الخطاب في بعض هذه الذنوب خطابا جادا ورصينا، وفيه من الترهيب ما فيه مما يردع الناس عن الوقوع في مثل هذا. نعم، رحمة الله واسعة، ولكن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يجريهم على معاصي الله، ولم يترك كتاب الله إلى ما سواه. الشاهد، بدأت كلامي معها بقول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا، وإن المؤمن إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث. فقلت لها ضاربا مثالا تقريبيا، قلت: ما معنى فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا؟ أما أن أحدنا لو مات فيرى ميزانه، هنا حسنات وهنا سيئات، سينظر إلى كفة الحسنات فيقول: ها، أما لو ثقلت قليلا، لو أعود للدنيا فأثقلها قليلا. وينظر إلى بعض المجموعة من السيئات فيقول: ها، أما لو عدت إلى الدنيا واستغفرت منها. فالمؤمن دائما في زيادة. فقلت: أقرب لك مثالا، الآن عندك اختبار، تريدين أن تدخل الاختبار، ذاكرت مذاكرة جيدة، ولكن لو قيل لك الاختبار أجل 3 ساعات، ذاكري فيها، احفظي المزيد، سيعجبك ذلك. أو حتى أثناء الحل فيقال: عندكم فرصة أن تفكروا، مددنا مدة الاختبار، سيعجبكم ذلك لكي تحلوا. طبعا إذا كان هناك أصلا وسيلة للحل، أما اللي مو مذاكر أصلا ما راح يستفيد شيء. طبعا أنا أضرب هذه الأمثلة لأنها أمثلة عصرية معاشة، وعلى فكرة مستوى الضغط النفسي اللي داخل المنظومة المدرسية على الطلاب لابد أن يراجع، لأن هناك مستوى من الضغط النفسي الشديد في كثرة الاختبارات وكثرة والصياغة كلها. شيء قليل من هذا جيد، ولكن هذا المستوى كله من الضغط أراه أنه أمر يخرج عندنا شباب متعبين نفسيا، مرهقين. نعم، هم قادرون على تحمل هذا، ولكن هناك ما هو أفضل. لهذا كثير من الناس يعني إذا أصيب بضغط نفسي يحلم بالاختبارات، يعني صار هو الكابوس الكبير، يعني حتى ممكن يكون متخرج من مدرسة سنوات يحلم أنه في اختبار. فقلت لها: وحقيقة الأمر أنك الآن تقتلين نفسك، لماذا تقتلين نفسك؟ لأنك لم تتصالحي معها، وهذا أساس المشكلة، أن كثير من الناس غافلين عن أنفسهم، حتى يخافون من الخلوة لأن بينهم وبين أنفسهم وحشة، هناك مشاكل كبيرة بينهم وبين أنفسهم، عالق، سرداب كما يقول الدكتور عبد الرحمن ذاك، سرداب يحتاج إلى أن يفتح، راح تستجد فيه الكثير من الغبار، الكثير من كذا، ولكن لابد أن تفعل ذلك. قلت: هذه الوحشة بينك وبين نفسك التي أوصلتك إلى قتل، أوصيتك من قبل وكانت كلمتني. أن تتعرفي على نفسك، أن تجلسي معه، أن تأخذي وتعطي في ضوء الغائية إنا لله وإنا إليه راجعون.